يبقى ده اسمه خاص ايه؟ شخصي. خاص نوعي زي كلمة رجل وامرأة وفرس. فكلمة رجل بتدل على هذا الايه؟ الانسان الذكر، وكلمة المرأة على هذا الانسان الانثى، والفرس معروف. يبقى هذا خاص ايه؟ نوعي. كلمة رجل بتدل على نوع من انواع الايه؟ جنس الانسان. وامرأة تدل على النوع الايه؟ الاخر. وفرس يدل على هذا النوع من الايه؟ من الحيوانات. وخاص جنسي مثل كلمة انسان. احنا عندنا العوالم ملائكة وجن وايه؟ وانس. يبقى الانسان ده اسم ايه؟ خاص جنسي. ومن الخاص اللفظ الموضوع للمعاني لا للذوات، مثل العلم والجهل ونحوهما. فهذا موضوع للايه؟ للمعاني. انت عندك زيد ومحمد ده موضوع للايه؟ للاشخاص والذوات. واما العلم والجهل ده خاص بالايه؟ بالمعاني. وانما كان النوعي والجنسي من الخاص لان المنظور اليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد، من حيث انه واحد بغض النظر عن كونه له افراد في الخارج. فمحمد خاص بهذا الايه؟ الشخص. ومحمد ده بيطلقش على شخص واحد بس، ده بيطلق على ايه؟ مئات الاشخاص اسمهم ايه؟ محمد. والرجل ما بيطلقش على ايه؟ على شخص معين، ده بيشمل جميع الايه؟ الرجال. انما كان النوعي الخاص النوعي والخاص الجنسي من الخاص لان المنظور اليه في الخاص هو تناول اللفظ لمعنى واحد، من حيث انه واحد بغض النظر عن كونه له افراد في الخارج او ليس له افراد. ولا شك ان الخاص النوعي مثل رجل موضوع لمعنى واحد، وهو الذكر الذي تجاوز حد الصغر. فالصبي ليس رجلا، ها؟ الصبي ليس ايه؟ ليس رجلا. وكون هذا المعنى له افراد في الخارج لا يهم كما قلنا. وكذلك الخاص الجنسي مثل انسان موضوع لمعنى واحد، اي حقيقه واحده، وهي الحيوان الناطق. الانسان هو الحيوان الايه؟ الناطق. وكون هذه الحقيقه الواحده لا انواع في الخارج لا يهم، لانها غير منظور اليها. وعلى هذا فالخاص النوعي والخاص الجنسي كلاهما له معنى واحد، فهما من هذه الناحية كالخاص الشخصي الموضوع لمعنى واحد وهو الذات المشخصة. ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمئة ونحو ذلك كلها من الخاص باعتبار أنها من الخاص النوعي، وبهذا صرح بعض الأصوليين. فالثلاثة ونحوها من أسماء العدد موضوعة لمعنى واحد، لأنها موضوعة لنفس هذا العدد، أي مجموع الوحدات من حيث المجموع من غير نظر إلى شيء آخر، وتركبه من أفراد لا يقدح في خصوصه ولا يوجب كثرة فيه، لأنه بمنزلة كثرة أجزاء زيد. يوضحه أن معنى الثلاثة لا ورجلين، ليس كل جزء من زيد يسمى إيه؟ يسمى زيدا. ولكن البعض الآخر جعل أسماء الأعداد من الخاص لا على أساس أنها من الخاص النوعي، ولكن على أساس أنها تدل على أفراد كثيرة محصورة بنفس اللفظ. وما كان كذلك فهو من الخاص. ولهذا يعرف هذا الفريق من الأصولين الخاص بأنه اللفظ الموضوع لكثير محصور. الخاص هو اللفظ الموضوع لكثير محصور كأسماء الأعداد، أو الموضوع للواحد سواء كان الواحد باعتبار الشخص كزيد، أو باعتبار النوع كرجل، أو باعتبار الجنس كإنسان. وسواء أخذنا بالتعريف الأول وبقول أصحابه، أو أخذنا بالتعريف الثاني وبقول أصحابه، فإن أسماء الأعداد تعتبر من الخاص. ده تعريف الايه؟ الخاص وانواعه. حكمه. قال: الخاص بين في نفسه، فلا إجمال فيه ولا إشكال. الخاص حكم واضح، ما فيهوش أي شبهة ولا أي إيه ولا أي إشكال. يعني مثلا لما ربنا يقول لنا في كفارة اليمين: فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. حد عنده أي إشكال في 3 أيام؟ يعني حد يقول لك 3 يعني 3 ولا 4 ولا 7 ولا 2؟ لا، ده إيه؟ هذا لفظ عدد أو هذا إيه؟ لفظ عدد خاص. أسماء الأعداد من الإيه؟ من الألفاظ الخاص. فالحكم المستفاد من هذا النص هو وجوب صيام 3 أيام، لأن لفظ 3 من ألفاظ الخاص فيدل على معناه قطعا ولا يحتمل زيادة ولا إيه؟ ولا نقصا. ومثل أنصبة الورثة الواردة في القرآن فكلها قطعية لنا خاص، ولأبويه لكل واحد منهما الايه السدس، ولكم نصف ما ترك أزواجك ولهن الربع مما ترك. السدس والثلث والنصف والربع دي من ألفاظ الايه الخاص، فهي قطعية الدلالة على ايه على مراد فيها، لا تحتمل شبهة ولا شكا ولا ظن. كذلك مثلا الأعداد الواردة في الايه في الزكاة، الأعداد الواردة في الايه في الزكاة: في كل 40 شاة، في كل 40 شاة ايه شاة. فتقدير نصاب الزكاة ب40 شاة تقدير لا يحتمل الزيادة ولا الايه ولا النقصان، لأنه من ألفاظ الخاص، وهذا هو حكم الايه الخاص. فلا يجوز أن يقال إن نصاب زكاة الماشية 39 أو 50، بل هي ايه 40. كما أن تقدير الزكاة 40 بشاة هو أيضا لا يحتمل الزيادة ولا الإيه ولا النقصان. يبقى الخاص بين في نفسه، لا إجمال فيه ولا إيه إشكال، تبقى دلالته على الحكم دلالة إيه قطعية، دلالة قطعية. قال: وحيث إن حكم الخاص هو ما بيناه وهو محل اتفاق بين العلماء، فإن الحنفية احتجوا به في المسائل التي اختلفوا فيها مع غيرهم. الحنفية احتجوا بإيه؟ بحكم الخاص في المسائل التي خالف فيها غيرهم. نذكر من هذه المسائل واحدة فقط، وهي: اتفق الفقهاء على أن عدة المطلقة من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل 3 قروء لنص الآية، والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولكن اختلفوا في المراد من القروء. فعند الحنفية المراد الايه الحيضة، فتعتد المطلقة 3 حيضات، وقال مخالفوهم المراد الأطهار. احتج الحنفية لمذهبهم بأن لفظ 3 خاص، فهو يدل على معناه بصورة قطعية، فيكون الحكم وجوب العدة ب3 قروء بدون زيادة ولا نقصان. فإذا حملنا معنى لفظ القروء على الأطهار فإن المدة تكون أكثر من 3 قروء أو أنقص، وهذا لا يجوز، إذ هو خلاف مقتضى النص وخلاف حكم الخاص، وذلك لأن الطهر الذي يطلق فيه الزوج زوجته إن لم نعتبره من العدة فإنها تكون 3 أطهار وبعض الطهر، وإن اعتبرناه تصير عدة طهرين أو بعد الطهر، وهذا خلاف حكم النص كما قلنا. أما إذا اعتبرنا القروء بمعنى الحيض فإن العدة تكون 3 حيضات بلا زيادة ولا نقصان، وهذا هو حكم النص ومقتضى الخاص، فيجب المصير إلى أن معنى القر هو الحيض للأطهار. يبقى بيقول إيه الحنفية، قالوا إن القرء في العدة المطلقة المراد به الايه الحيض. ليه يا جماعة؟ قالوا ان لفظ 3 من الفاظ الايه الخاص، يبقى لو قلنا ان 3 حيضات يبقى اول حيضة تيجي، التانية تيجي، التالتة تيجي، يبقى ليه 3 بلا زيادة ولا ايه ولا نقصان. لكن لو قلنا ان القرء هو الطه، لو قلنا ان القرء هو الطه، يبقى هو لما يطلق في طهر هيبقى ايه بعض الطهر مش كله، واما ان يزيد واما ان ينقص، وربنا قال 3 من غير زيادة ولا نقصان. هذا استدلال الحنفية على أن المراد بالقبء هو الخيط، وهو استدلال في مقابل النص، لأن احنا عرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر القرء بالخيط في قوله للمرأة المستحاضة تدع الصلاة أيام قرأك، تدع الصلاة أيام قرأك. هذا هو تعريف الخاص وأنواعه وحكمه. حيتفرع عن هذا الخاص فروع زي ما أشار، منها المطلق ومن الله لكم التوفيق والسداد. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.